راح لانغدون ينظر إلى العلبة التي كانت المادة المضادة محتجزة في داخلها، وقد كانت مستقرة وحدها في أسفل مستوعب ضخم. أما كوهلر فقد استدار بدوره نحو النافذة وكان يبدو غير واثق مما كان على وشك مشاهدته. في الحالات الطبيعية، قالت فيتوريا، كان من المفترض بنا أن ننتظر انقضاء الساعات 24 كاملة لكي تموت البطاريات، غير أن هذه الغرفة مزودة تحت الأرض بأجهزة مغناطيسية من شأنها أن تخرق العلبة الحابسة وتسحب بالتالي المادة المضادة خارج نطاق تدليها، وعندما تصطدم المادة بالمادة المضادة يبطل بعضهما بعضا، همس كوهلر قائلا. ولكن ثمة أمرا آخر، قالت فيتوريا، إن المادة المضادة تحرر طاقة خالصة صرف، الأمر الذي يؤدي إلى تحول المادة بنسبة 100% إلى فوتونات، لذا لا تنظرا مباشرة إلى العينة، إن محجوبا عينيكما وأنتما تنظران إليها. كان لانغدون حذرا، ولكنه شعر فجأة أن فيتوريا هي التي كانت قد أصبحت الآن تعظم الأمور بعض الشيء. لا ننظر مباشرة إلى العلبة الصغيرة؟ ولكن لماذا؟ فالجهاز موضوع على بعد أكثر من 30 ياردة عنهم، وخلف جدار سميك جدا من الزجاج الضفيري، وعلاوة على هذا كله، فإن العينة الموجودة داخل العلبة كانت مجهرية الحجم. أحجب عيني؟ كان لانغدون يفكر بينه وبين نفسه، ولكن ما هي كمية الطاقة التي يمكن لهذه العينة المجهرية أن تولدها؟ ضغطت فيتوريا على الزر. بهر نظر لانغدون على الفور، إذ ظهرت فجأة داخل العلبة نقطة ضوئية ساطعة وشديدة اللمعان بمكان أنها ما لبثت أن انفجرت خارجا في صدمة موجة ضوئية رجاجة راحت تشع في الجهات كافة، منفجرة بالتالي على النافذة أمامه ومدوية بقوة أشبه بقصف الرعود، فزلت به قدمه في حين أن الضوء ظل ساطعا لبعض الوقت ثم راح بعد ذلك يندفع من جديد نحو الداخل ممتصا نفسه بنفسه ليعود بعد ذلك وينهار متحولا من جديد إلى ذرة صغيرة ما لبثت أن اختفت وانعدمت. راحت عينا لانغدون تؤلمانه إلى أن عاد وتحسن نظره شيئا فشيئا، ثم راح يحدق بعينين نصف مغمضتين إلى داخل الغرفة الداخنة، فإذا بالعلبة الصغيرة التي كانت على الأرض قد اختفت تماما وتبخرت من دون أن تخلف وراءها أي أثر، فراح يحدق مشدوها. يا إلهي، أومأت فيتوريا برأسها حزينة وقالت، هذا بالضبط ما قاله والدي أيضا. 23. كان كوهلر يحدق في غرفة الإبادة مشدوها بالمشهد الذي كان قد شهده لتوه، وكان روبرت لانغدون إلى جانبه يبدو هو أيضا أكثر ذهولا منه. أريد رؤية والدي، قالت فيتوريا، لقد أريتكما المختبر، الآن أريد رؤية والدي. استدار كوهلر ببطء متظاهرا بعدم سماعها. لما انتظرتما هذه الفترة كلها يا فيتوريا؟ فقد كان من المفترض بك وبوالدك أن تطلعاني على اكتشافكما هذا على الفور. يمكننا يا حضرة المدير أن نتشاجر بشأن ذلك لاحقا، أما الآن فأنا أريد رؤية والدي. أتعلمين ما معنى هذه التكنولوجيا؟ بالطبع، أجابته فيتوريا، إن هذا الاكتشاف قد يدر أموالا طائلة على سيرين، والآن أريد أن... هذا هو إذن السر الذي كنتما تحتفظان به؟ سألها كوهلر بغضب. لأنكما كنتما تخشيان أن أقرر أنا ومجلس الإدارة ألا نسمح لكما بتنفيذه. كان من المفترض بكم على أي حال أن تسمحوا لنا بتنفيذه، أجابته فيتوريا بفظاظة شاعرة بأنه كان يستفزها ويدفعها إلى التشاجر معه. فالمادة المضادة هي من الأمور التكنولوجية المهمة، ولكنها في الوقت نفسه خطيرة، لذا فقد كنا أنا ووالدي بحاجة إلى بعض الوقت لندقق في الإجراءات ونصقلها ونتثبت بالتالي من أمانتها قبل أن نعرضها عليكم. أي أنكما وبمعنى آخر لم تكونا واثقين من أن مجلس الإدارة سوف يولي الحذر العلمي أهمية أكبر من الطمع والجشع الماديين. تفاجأت فيتوريا بنبرة كوهلر اللامبالية وقالت: كانت لدينا أسباب أخرى أيضا، فقد كان والدي بحاجة إلى بعض الوقت لكي يعرض المادة المضادة بالطريقة المناسبة. ما الذي تقصدينه بكلامك هذا؟ ما الذي تظن أني أقصده برأيك؟ مادة من طاقة؟ شيء من لا شيء؟ فاكتشافنا هذا هو في الواقع كناية عن دليل علمي على أن سفر التكوين أمر معقول علميا. وهو بالتالي لم يكن يريد للمفاهيم الدينية التي يتضمنها اكتشافه هذا أن تضيع وسط جلبة هجوم ضار على الربح والتجارة، صحيح؟ نوعا ما. وأنت؟ المضحك في الأمر هو أن مخاوف فيتوريا ومخاوفها كانت مناقضة نوعا ما لمخاوف والدها ومخاوفه، فالمتاجرة كانت أمرا خطرا وحرجا بالنسبة إلى نجاح أي مصدر طاقي جديد. صحيح أن التقنية الطاقية المعتمدة على أساس المادة المضادة كانت تتميز بقدرة صاعقة ومذهلة على توليد الطاقة بفعالية تامة ومن دون أي تلوث أو تأثيرات جانبية، ولكن لو كشف النقاب عنها في وقت مسبق لكانت السياسات والوساطات الفاشلة قد شوهت صورتها وحطت من قدرها تماما، كما فعلت مع الطاقة النووية والطاقة الشمسية سالفتيها. فالطاقة النووية قد شاع استخدامها قبل أن تصبح آمنة، وقد وقعت بالتالي حوادث كثيرة من جراء ذلك. وكذلك الأمر أيضا بالنسبة إلى الطاقة الشمسية التي شاع استعمالها بين الناس قبل أن تصبح ذات فعالية تامة، وخسر بالتالي هؤلاء أموالا طائلة من جراء ذلك. وهكذا نرى كيف شوهت سمعة هاتين التقنيتين اللتين ماتتا على أمهما. اهتماماتي أنا، قالت فيتوريا، كانت أقل نبالة بعض الشيء من هدف توحيد الدين والعلم. البيئة، جازف كوهلر واثقا من إجابته. طاقة من دون حدود، لا تعدين ولا تلوث ولا إشعاعات، يمكن في الواقع لتقنية المادة المضادة أن تنقذ كوكبنا من الكثير من المخاطر والكوارث الطبيعية، كما ويمكنها أيضا أن تدمره تدميرا كليا، عقب عليها كوهلر مراوغا. فهذا وقف على الأشخاص الذين يستخدمونها وسبب استخدامهم لها. شعرت فيتوريا تجاه كوهلر ببعض الجفاء الناجم عن شلله، ثم عاد وسألها قائلا: ومن سواكما أنتما الاثنين كان على علم باكتشافكما هذا؟ لا أحد، قالت فيتوريا، فقد سبق وأكدت لك ذلك. إذن لماذا قتل والدك برأيك؟ تشنجت عضلات فيتوريا وأجابته قائلة: لا أعلم، فأنت تعلم أنه كان لديه أعداء هنا في سيرن، ولكني واثقة أن لا علاقة لعداواته تلك بالمادة المضادة، لا من قريب ولا من بعيد. فنحن كنا قد أقسمنا لبعضنا البعض بأن نحفظ هذا السر فيما بيننا نحن الاثنين فقط لبضعة أشهر بعد، حتى نصبح جاهزين. وهل أنت واثقة من أن أباك قد تمكن من الوفاء بعهده وكتمان الأمر؟ بدأ الغضب هنا يستحوذ على فيتوريا، إذ قالت: لطالما تمكن والدي من حفظ الأسرار والإيفاء بالوعود الأكبر من تلك بكثير. وأنت ألم تخبري أحدا بالأمر؟ بالطبع لا. تنفس كوهلر الصعداء ولكنه ظل صامتا وكأنه كان يختار كلماته التالية بحذر: ولنفترض أن أحدا ما قد اكتشف أمر اختراعكما هذا، ولنفترض أيضا أن أحدا قد تمكن من ولوج هذا المختبر، فما هو الشيء الذي بنظرك قد يكون أتى إلى هنا سعيا وراءه؟ أتعلمين مثلا إن كان والدك قد ترك هنا ثمة ملاحظات أو معلومات أو مستندات خاصة بمشروعه هذا؟ لقد كنت صبورة معك يا حضرة المدير واستمعت إليك مطولا، ولكني أنا أيضا بحاجة إلى بعض الأجوبة الآن. ما زلت تفكر باحتمال أن يكون أحدهم قد اقتحم هذا المختبر أو دخله سرا، ولكنك قد رأيت لتوك وبأم عينك جهاز فحص شبكة العين، فلطالما كان والدي حذرا فيما يختص بالأمور السرية والمسائل الأمنية. حسنا، داريني وسائريني بعض الشيء، رد عليها كوهلر بنبرة حادة ولاذعة. هل من أمر مفقود أو ناقص؟ لا فكرة لدي، أجابت فيتوريا وهي تتفحص المختبر بغضب، فقد كانت عينات المادة المضادة لا تزال كلها موجودة، ومكان عمل والدها كان لا يزال يبدو مرتبا مثل ما تركه. لم يأتي أحد إلى هنا، قالت. لا يزال كل شيء هنا في الطابق العلوي على ما يرام. قلت في الطابق العلوي؟ قال كوهلر ذلك وقد بدا مستغربا. كانت فيتوريا قد تفوهت بذلك عن غير قصد، ثم استطردت قائلة: أجل، في المختبر العلوي. أنتما تستخدمان المختبر السفلي أيضا؟ أجل، للتخزين. كرج كوهلر كرسيه المدولب نحوها وهو يسعل من جديد. أنتما تستخدمان حجرة المواد الخطيرة للتخزين؟ ولكن ما الذي تخزنانه هناك؟ مواد خطيرة، فما الذي قد نخزنه هناك برأيك؟ كان صبر فيتوريا قد بدأ ينفد. المادة المضادة. رفع كوهلر نفسه متكئا على ذراعي كرسيه وقال: ثمة عينات أخرى، ولكن لما لم تخبريني بالأمر بحق الله؟ ها أنا قد أخبرتك بالأمر للتو، أجابته فيتوريا بغضب. فأنت لم تترك لي فرصة لكي أخبرك بالأمر من قبل. يتعين علينا إذن النزول وتفحص تلك العينات، قال كوهلر. وحالا. إنها عينة واحدة فقط، قالت فيتوريا، وأنا واثقة من أنها بخير، إذ لا يمكن لأحد أن... عينة واحدة فقط؟ سأل كوهلر مترددا. ولما ليست هنا في المختبر العلوي؟ أراد والدي أن يضعها تحت الأرض كتدبير وقائي احترازي، فهي في الواقع أكبر من سواها. تبادل لانغدون وكوهلر نظرة ملؤها الذعر والهول، ثم عاد كوهلر وتقدم نحو فيتوريا بكرسيه المدولب. هل اخترعت عينة يفوق حجمها 500 نانوغرام؟ هذا ضروري، قالت فيتوريا بلهجة دفاعية، فقد كان علينا أن نتحقق من إمكانية تخطي عتبة نسبة التزويد بالطاقة الإنتاجية بأمان، فهي كانت تعلم أن المشكلة الوحيدة بالنسبة إلى مصادر الوقود الجديدة كانت مشكلة نسبة التزويد بالطاقة على الإنتاجية، أي بمعنى آخر كمية المال التي يتعين علينا إنفاقه لكي نتمكن من الحصول على الوقود، وبالتالي فإن إنشاء مبنى كامل ومجهز بالآليات والمعدات كافة اللازمة لحفر آبار النفط حفرا جيدا قد يكون مثلا محاولة فاشلة في حال كانت إنتاجية هذا المبنى لا تتخطى البرميل الواحد فقط من النفط، ولكن في حال كان هذا المبنى نفسه وبأقل تكلفة مضافة ممكنة قادرا على إنتاج الملايين من براميل النفط، فعندها يمكننا اعتبار عملنا عملا رابحا. وكذلك كان الأمر أيضا بالنسبة إلى المادة المضادة، إذ أن إضرام 16 ميلا من الآلات الكهرطيسية وتشغيلها كلها من أجل الحصول على عينة صغرية واحدة فقط من المادة المضادة هو في الواقع عمل فاشل وخاسر، إذ أننا نكون بذلك في صدد استهلاك كمية من الطاقة تفوق بكثير تلك الموجودة في عينة المادة المضادة الناجمة عن اختراعنا هذا، فلكي نتمكن من إثبات فاعلية المادة المضادة وقابلية تطبيقها كان من المفترض بنا أن نخترع عينات أكبر حجما وقدرة. وعلى الرغم من أن والد فيتوريا كان في البداية مترددا حيال فكرة إنشاء عينة كبيرة وضخمة، إلا أن فيتوريا هي التي حثته في الواقع على تطبيق هذه الفكرة بحجة أنهما ولكي يتمكنا من إثبات مدى قدرة المادة المضادة وفاعليتها، ولكي يحملا بالتالي الناس إلى أخذ هذه الأخيرة على محمل الجد، فكان من المفترض بهما أن يثبتا أمرين اثنين: أولهما أنها ذات مردودية وإنتاجية هائلة وفاعلة، وثانيهما أن هناك طرقا وأساليب آمنة لحفظ العينات. وهكذا تمكنت في النهاية من إقناع والدها بالفكرة وحثه على وضعها حيز التنفيذ، إنما ليس طبعا من دون أن يضع خطوطا إرشادية صارمة وقوية فيما يختص بمسألتي السرية ووسائل الحصول على تلك العينة. لذا أصر والدها على حفظ المادة المضادة في حجرة المواد الخطيرة، وهي كناية عن حفرة صغيرة من الجرانيت موجودة على عمق 27 قدما أخرى تحت الأرض. واتفقا بالتالي أن تظل تلك العينة سرية فيما بينهما، ولا يتمكن بالتالي أحد سواهما من الوصول إليها. فسألها كوهلر بصوت متوتر: وما هو حجم هذه العينة التي اخترعتها أنت ووالدك؟ شعرت فيتوريا حينها بسعادة وغبطة عارمتين، إذ أنها كانت واثقة من أن حجم هذه العينة سوف يصعق أعظم الناس، لا سيما منهم ماكسيميليان كوهلر. راحت تتصور المادة المضادة في الأسفل. لقد كان في الواقع منظر لا يصدق، فقد كانت كناية عن كرية صغرية من المادة المضادة تتراقص متدلية داخل العلبة الحابسة، غير أن هذه العينة لم تكن مجهرية الحجم، إذ أنه كان من الممكن رؤيتها بالعين المجردة. فأخذت فيتوريا نفسا عميقا وقالت: إنها بحجم ربع جرام كامل. بدا وجه كوهلر شاحبا لدى سماعه ذلك، وكأن الدم قد انقطع عنه. ماذا؟ قال وسط نوبة قوية من السعال: قلت ربع جرام، فهذا يتحول إلى 5 كيلو طنات تقريبا. كيلو طنات؟ كانت فيتوريا تكره هذه الكلمة، وبالتالي فهي لم تكن لتستخدمها قط، لا هي ولا والدها. في الواقع إن الكيلو طن الواحد كان يعادل 1000 طن متري من ثالث نتريت التولوين، فالكيلو طنات كانت تستخدم للأسلحة، الشحنات المتفجرة، الطاقة المدمرة. لذا فقد كانت هي ووالدها يستعيضان عن الكلمة أو وحدة القياس تلك بوحدتي الإلكترون فولت والجول، محصول الطاقة البناءة. ولكن يمكن لهذا القدر من المادة المضادة أن يبيد كل شيء يمتد أمامه على قطر نصف ميل. صاح كوهلر: أجل، في حال أبيد دفعة واحدة. أجابت فيتوريا: ولكني لا أظن أن أحدا قد يقدم على عمل كهذا. إلا في حال كان جاهلا، أو في حال شح مصدر الطاقة، أو تعرض لخلل ما. وهنا بدأ كوهلر يتجه نحو المصعد. لهذا السبب بالتحديد أصر والدي على الاحتفاظ بهذه العينة في حجرة المواد الخطيرة، مزودا بالتالي إياها بجهاز واق في حال تعرض مصدر طاقتها لتعطل ما، وبجهاز إنذار طنان في حال حاول أحدهم اقتحام الحجرة. فاستدار كوهلر متفائلا بالخير: هل وضعتما أجهزة أمنية إضافية عند حجرة المواد الخطرة؟ أجل، فقد وضعنا هناك جهازا آخر لفحص شبكة العين. فلم يتفوه كوهلر سوى بكلمتين فقط: إلى تحت الآن. هبط المصعد بهم كالصخرة 75 قدما أخرى تحت الأرض. كانت فيتوريا واثقة من الخوف الذي كان يشعر به الرجلان فيما كان المصعد ينزل أكثر فأكثر في أغوار الأرض، إذ أن وجه كوهلر الذي لطالما بدا لها خاليا من أي تعابير أو عواطف كان التوتر باديا عليه بجلاء. ثم راحت فيتوريا تفكر في نفسها: أنا أعلم أن العينة هائلة الحجم، غير أن التدابير الوقائية التي اتخذناها. وإذا بهم قد وصلوا أخيرا إلى الأسفل. فتح باب المصعد على مصراعيه، وراحت بالتالي فيتوريا تقود الرجلين عبر الرواق الذي كان يتميز بإنارته الخافتة، إلى أن بلغوا في النهاية بابا فولاذيا ضخما، باب حجرة المواد الخطيرة. لقد كان جهاز فحص شبكة العين بجانب الباب مشابها تماما لذلك الذي كان في الطابق العلوي، فاقتربت منه فيتوريا واضعة عينها بحذر على العدسة، وإذا بها تتراجع إلى الوراء. هناك خطب ما، فالعدسة التي طالما كانت نظيفة ونقية بدت لها ملطخة بشيء أشبه بالدم، فاضطربت واستدارت نحو الرجلين شاحبي الوجه، عيناهما مسمرتان على الأرض عند قدميها. ركزت عينيها حيث كانا ينظران إلى الأسفل. لا، صاح لانغدون محاولا منعها من ذلك، إلا أن الأوان كان قد فات. تسمر نظرها على الشيء الذي كان على الأرض إلى جانبها، وقد شعرت فجأة أنه غريب وفي الوقت نفسه مألوف بالنسبة إليها، ولكن ما لبثت أن مرت لحظة على ذلك حتى انتابها ذعر رهيب. لقد كانت في الواقع تحدق بمقلة عين مرمية على الأرض كالقمامة، وشعرت فجأة بأنها كانت قد رأت عينا بهذا الظل البني في مكان ما من قبل. 24. حبس رجل الأمن الفني أنفاسه فيما كان قائده منحنيا فوق كتفه يتفحص صف أجهزة المراقبة الأمنية أمامهما لمدة دقيقة تقريبا. كان صمت القائد متوقعا. حدث الفني نفسه، فقد كان القائد صاحب بروتوكول صارم وقاس، وهو في الواقع لم يرق ليقود إحدى أهم الأجهزة الأمنية وأعظمها في العالم لكونه يتكلم أولا ومن ثم يفكر، ولكن بما تراه يفكر. فالغرض الذي كان يتأملانه على جهاز المراقبة كان أشبه بعلبة صغيرة، علبة صغيرة ذات جوانب شفافة، فهذا سهل، ولكن الباقي فقد كان من الصعب عليهما فهمه. إذ داخل المستوعب كانت قطيرة صغرية من سائل معدني تبدو لهما وكأنها تسبح في الهواء، وكانت هذه القطيرة تتراءى لهما حينا ثم تعود وتختفي حينا آخر خلف الوميض الأحمر الآلي للصمام الثنائي المنير الذي كان يهبط بعزم، جاعلا الفني يشعر بتنميل في جسمه كله. أيمكنك أن تفتح الصورة؟ سأل القائد الفني مجفلا إياه. نفذ الفني تعليمات قائده وفتح الصورة بعض الشيء، فانحنى القائد نحو الأمام وراح يحدق بشيء كان قد ظهر لتوه عند القاعدة السفلية للمستوعب. تبع الفني بنظره قائده، وإذا بهما يشاهدان لفظة أوائلية مطبوعة بجانب الصمام الثنائي المنير، كلمة مركبة من أربعة حروف كبيرة تمثل أوائل حروف كلمات أخرى. ابقى هنا، قال القائد. لا تقل شيئا، أنا سأهتم بالأمر. 25. حجرة المواد الخطيرة، 50 مترا تحت الأرض. ترنحت فيتوريا فيترا وكادت أن تهوي على جهاز فحص شبكة العين، ولكنها شعرت بالأمريكي يهم لمساعدتها والإمساك بها للحؤول دون وقوعها على الأرض. لقد كانت في الواقع مقلة عين والدها مرمية على الأرض إلى جانب قدميها. لقد اقتلعوا عينه، شعرت بأن العالم بأسره يدور من حولها، فساعدها لانغدون لكي تخضع عينها لجهاز فحص شبكة العين الذي ما لبث أن راح يطن فاتحا الباب أمامهم. وعلى الرغم من هول مشهد عين والدها المقتلعة، شعرت فيتوريا أن هناك شيئا مرعبا آخر ينتظرها في الداخل، وفيما كانت تجول بنظرها الضبابي في الغرفة تأكدت من وجود جزء ثان لذلك الكابوس الذي كانت تعيشه. فالمنصة الوحيدة الشاحنة أمامها فارغة، والعلبة الصغيرة الحابسة قد اختفت، فقد اقتلعوا عين والدها لكي يتمكنوا من دخول الحجرة وسرقتها، فالعينة التي كان من المفترض بها أن تثبت للعالم بأسره أن المادة المضادة كناية عن مصدر طاقي آمن وقابل للتطبيق قد سرقت. لم يكن أحد يعلم بوجود هذه العينة، ولكن الحقيقة تقول عكس ذلك تماما، فلا بد من أن أحدهم قد اكتشف أمر هذه العينة، إنما لم تكن لدى فيتوريا أي فكرة عن هوية السارق، فحتى كوهلر الذي يقولون عنه إنه يعرف كل شاردة وواردة في سيرن لم يكن يعلم أي شيء عن هذا الموضوع. ها هو والدها قد مات الآن، لقد قتل بسبب عبقريته. وفيما كان قلبها منفطرا حزنا وأسا، خالج فيتوريا فجأة شعور جديد، شعور مؤلم، شعور كان يطعنها ويجرحها في الصميم، ألا وهو الشعور بالذنب. فهي كانت تعلم أنها هي التي حثت والدها على إنشاء تلك العينة من دون أن يكون هو شخصيا مقتنعا بالفكرة اقتناعا تاما، ولهذا السبب فقد قتل. ربع جرام من شأنها شأن أي وسيلة تكنولوجية أخرى كالنار أو البارود أو محرك الاحتراق. من الممكن للمادة المضادة أن تكون، سيما وإن وقعت بين الأيدي غير الملائمة والصحيحة، مادة خطيرة لا بل مميتة. في الواقع إن المادة المضادة كناية عن سلاح مهلك، إذ أنها قوية وفعالة، وفي الوقت عينه يستحيل توقيفها أو الحؤول دون انفجارها. فما أن تنتزع العلبة الحابسة من منصتها الشاحنة في سيرن حتى تبدأ هذه الأخيرة بالعد العكسي الذي لا رحمة عنده والذي لا مفر منه، شأنه شأن القطار المنطلق بسرعة خاطفة. وعند انقضاء الفترة الإنذارية هناك الكارثة، نور باهر ورعد هادر واحتراق تلقائي مرمد. لحظة واحدة فقط وتتفجر الفوهة البركانية متمخضة عن كل ما فيها، لحظة واحدة فقط وكل ما يبقى لدينا هو فوهة بركانية كبيرة وفارغة. لقد كانت فكرة استخدام عبقرية والدها الهادئة والمسالمة كوسيلة دمار تجري كالسم في عروقها. إن المادة المضادة هي السلاح الإرهابي الأسوأ في العالم، فهي لا تشتمل على أجزاء معدنية لكي توقف وتعترض المكشافات المعدنية، ولا على شارة كيميائية يمكن للكلاب تعقبها، ولا أيضا على صمامة كهربائية يمكن للسلطات تعطيلها في حال حددوا موقع العلبة الحابسة. لقد بدأ العد العكسي. لم يكن لانغدون يعلم ما الذي ينبغي عليه فعله. أخذ منديله وأخفى به مقلة عين ليوناردو فيترا. كانت فيتوريا واقفة عند مدخل حجرة المواد الخطيرة القاحلة، وكان الحزن والهلع ظاهرين بجلاء على وجهها. اتجه لانغدون لا شعوريا نحوها مرة أخرى، إلا أن كوهلر قد اعترضه قائلا: سيد لانغدون. وكانت ملامح وجهه خالية من أي تعابير، فلوح له بيده إذ بدا له وكأنه لا يسمعه إطلاقا. فرد عليه لانغدون بتردد، تاركا فيتوريا وحيدة مع فاجعتها. أنت الاختصاصي هنا، قال كوهلر هامسا بقوة. أريد أن أعلم ما الذي تنوي تلك الطبقة المستنيرة السافلة فعله بهذه المادة المضادة. حاول لانغدون التركيز، ولكن وعلى الرغم من الأمور الجنونية كلها التي كانت تحدث من حوله، جاء رد فعله الأولي جد منطقي، رفض أكاديمي. فقد كان كوهلر لا يزال يقوم بافتراضات مستحيلة، فأجابه لانغدون قائلا: لم يعد للطبقة المستنيرة أي وجود يا سيد كوهلر، وأنا واثق من كلامي هذا كل الثقة. فقد تكون لهذه الجريمة تفسيرات كثيرة ومحتملة، حتى أنه من الممكن مثلا أن يكون أحد العاملين هنا في سير قد علم باكتشاف السيد فيترا وارتكب بالتالي جريمته تلك ظنا منه أن هذا المشروع خطير بحيث يستحيل الاستمرار فيه. بدا كوهلر مذهولا بتحليل لانغدون هذا. أو تظن إذن يا سيد لانغدون أن هذه الجريمة قد اقترفها شخص ما نظرا لما أملاه عليه ضميره؟ يا له من كلام سخيف حقا. إن من أقدم على قتل ليوناردو قد فعل ذلك سعيا وراء شيء واحد فقط، عينة المادة المضادة، ولا شك في أنهم قد سرقوها لأهداف معينة. أتعني بذلك أهدافا إرهابية؟ بكل تأكيد. ولكن الطبقة المستنيرة لم تكن يوما أخوية إرهابية. قل ذلك لليوناردو فيترا. شعر لانغدون بشيء من الحقيقة في هذه العبارة، فليوناردو فيترا قد وسم فعلا بشعار الإليمنتي أو الطبقة المستنيرة. ولكن من أين أتى هذا الوسم بحق الله؟ فقد بدا له هذا الوسم المقدس خدعة صعبة بالنسبة إلى شخص يحاول أن يبعد عنه الشبهات من خلال توجيه الأنظار نحو مكان أو جهة أخرى، فلا بد من أن يكون هناك تفسير آخر لذلك. أجبر لانغدون نفسه مرة أخرى على التفكير بالمستحيل. إن كانت الطبقة المستنيرة لا تزال ناشطة حقا، وإن كانت هي التي أقدمت على سرقة المادة المضادة، فما هي نواياها يا ترى؟ لم يتأخر عقله عن استحضار إجابة فورية سرعان ما استبعدها. صحيح أنه كان للطبقة المستنيرة عدو واضح ومعروف من قبل الجميع، غير أن هجوما إرهابيا واسعا من هذا النوع ضد هذا العدو كان أمرا محالا وغير ملائم إطلاقا. أجل، لقد أقدمت الطبقة المستنيرة على قتل العديد من الناس، هذا صحيح، إنما أفراد فقط، أهداف محددة بحذر. فالتدمير الشامل عمل إجرامي جائر وثقيل الوطأة. توقف لانغدون عن التفكير ثم عاد يتساءل، قد يكون في الأمر رهبة معينة أن تستخدم المادة المضادة، هذا الإنجاز العلمي العظيم لإبادة، ولكنه كان يرفض تقبل هذه الفكرة المنافية للعقل والمنطق. وفجأة يلوح في خاطره، لا بد من أن يكون لذلك تفسير منطقي آخر غير الإرهاب. كان كوهلر يحدق فيه منتظرا تحليلا وجيها. حاول لانغدون أن يحلل الأمر من منطلق آخر، فلطالما كانت الطبقة المستنيرة تحظى بنفوذ هائل من خلال لجوئها إلى الوسائل المادية، فقد كانوا مثلا يسيطرون على المصارف ويقتنون السبائك الذهبية، حتى أن هناك شائعات تقول إنهم كانوا يملكون أكبر حجر كريم موجود على سطح الأرض، ماسة الطبقة المستنيرة، وهي كناية عن ماسة صافية ونقية هائلة الحجم، المال. قال لانغدون، من المحتمل أن تكون المادة المضادة قد سرقت من أجل الربح المادي. بدا كوهلر غير واثق من تحليل لانغدون هذا. ربح مادي؟ ولكن أين يمكن لأحد أن يبيع قطيرة من المادة المضادة؟ فهو لن يبيع العينة، أجابه لانغدون، إنما التكنولوجيا، فمن المفترض أن تكون تكنولوجيا المادة المضادة ذات قيمة باهظة لا تقدر بثمن، وبالتالي فمن المحتمل جدا أن يكون أحدهم قد سرق العينة بهدف القيام بالتحاليل والأعمال التقميشية والإنمائية. أتقصد بذلك التجسس الصناعي؟ ولكن ليس أمام هذه العلبة الحابسة سوى 24 ساعة قبل أن تفرغ بطارياتها، ويمكن بالتالي لهؤلاء الباحثين أن يفجروا أنفسهم قبل أن يحصلوا على أي معلومات تذكر. إنما يمكنهم أن يعيدوا شحنها قبل أن تنفجر، فيمكنهم أن يصنعوا لها منصة شاحنة مشابهة تماما لتلك الموجودة هنا في سيرن. وهذا كله في غضون 24 ساعة؟ قال كوهلر بلهجة ملؤها التحدي. وحتى لو كانوا قد سرقوا الرسومات التخطيطية أيضا، فإن هندسة شاحن كهذا قد تستغرق أشهرا لا ساعات. إنه على حق، قالت فيتوريا بصوت ضعيف. فاستدار الرجلان وإذا بها تتجه نحوهما بمشية مرتجفة تماما كصوتها. إنه على حق، لا يمكن لأحد أن يقوم بعمل كهذا، فالسطح البيني وحده قد تستغرق هندسته أسابيع بكاملها، إذ يجب معايرة مرشحات الدفق وسلسلة الأنابيب والأسلاك المؤازرة والأشابة المكيفة وفقا لدرجة الطاقة المحددة للموقع. عبس لانغدون مستغرقا في التفكير. فالقطيرة قد سرقت، والعلبة الحابسة للمادة المضادة لم تكن شيئا يمكننا وبكل بساطة تشريجه من خلال توصيله بأي قابس كهربائي في الحائط. في الواقع ما أن تنتزع العلبة الحابسة من سيرن حتى تسلك طريقا ذات اتجاه واحد، منطلقة بالتالي في رحلة طولها 24 ساعة نحو النسيان، الأمر الذي تركهم أمام استنتاج مزعج واحد لا غير. يتعين علينا أن نتصل بالأنتربول، قالت فيتوريا. يتعين علينا أن نتصل بالسلطات المختصة على الفور. هز كوهلر برأسه قائلا: هذا مستحيل. فأجابته مصعوقة: لا، ما الذي تقصده بذلك؟ أنت ووالدك قد وضعتماني هنا في موقف حرج جدا. نحن بحاجة إلى المساعدة يا حضرة المدير، يجب أن نعثر على هذه العلبة الحابسة ونعيدها بأسرع ما يمكن إلى هنا قبل أن يتأذى أحدهم، فهذه مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقنا. يجب أن نفكر جيدا، قال كوهلر بلهجة قاسية. إن هذا الوضع قد تكون له مضاعفات خطيرة على سيرن. أأنت قلق على سمعة سيرن؟ أتعلم ما الذي قد تتسبب به هذه العلبة الحابسة لإحدى نواحي المدينة؟ فهي تتميز بشعاع انفجاري طوله نصف ميل. ربما كان يجدر بك أنت ووالدك أن تفكرا بهذا الأمر قبل أن تقدما على إنشاء هذه العينة. أحست فيتوريا وكأنها قد طعنت بسكين. ولكننا قد أخذنا الاحتياطات اللازمة كلها، ولم يكن هذا كافيا على ما يبدو. إنما لم يكن أحد على علم بوجود المادة المضادة، ولكنها ما لبثت أن عادت وأدركت بعد ذلك بالطبع أن حجتها تلك كانت سخيفة ومنافية للمنطق، إذ لا شك في أن هناك من كان يعلم بوجود تلك المادة المضادة، غير أن فيتوريا لم تخبر أحدا بالأمر، مما يعني أنه لم يكن أمامهم سوى تفسيرين اثنين، فإما أن يكون والدها قد أفشى بسرهما هذا لأحدهم وأمن به من دون علمها، وهذا مستحيل لأن والدها هو الذي حلفها وحلف نفسه بألا يفشيا بهذا السر لأحد، وإما أنها ووالدها كانا مراقبين، فربما كانت خطوطهما الخلوية مراقبة، فهي كانت تعلم جيدا أنهما كانا قد تحدثا مع بعضهما البعض على الهاتف بهذا الخصوص بضع مرات أثناء سفرها، ولكن هل قالا الكثير؟ هذا محتمل، وقد كان هناك أيضا بريدهما الإلكتروني، ولكنهما لطالما كانا حذرين في ذلك، أليس كذلك؟ وجهاز سيرن الأمني، هل كانا مراقبين بطريقة أو بأخرى من دون علمهما؟ ولكن هذا كله لم يعد مهما الآن، فالذي صار قد صار، ووالدها قد مات، غير أن هذه الفكرة قد أثارت فجأة حماستها وشجاعتها للقيام بشيء ما، فإذا بها تخرج هاتفها الخلوي من جيب سروالها القصير، فأسرع كوهلر نحوها ساعلا بعنف وعينه تشتعلان غضبا. بمن تتصلين؟ بسنترال سيرن، فهو بإمكانه أن يصلنا بالأنتربول. ولكن فكري قليلا. صاح كوهلر وهو يختنق بسعاله محاولا ردعها عن ذلك. هل أنت ساذجة إلى هذا الحد؟ يمكن لتلك العلبة الحابسة أن تكون في أي مكان في العالم الآن، وبالتالي فلن تستطيع ولا أي وكالة استخبارات في العالم أن تتحرك وتحدد مكانها في الوقت المناسب وقبل فوات الأوان. هل سنبقى مكتوفي الأيدي؟ كلا، إنما سوف نتصرف بذكاء، قال كوهلر. لن نعرض سمعة سيرن للخطر من خلال إطلاعنا السلطات على الأمر، سيما وأن هذه الأخيرة لن تتمكن في الحالات كلها من مساعدتنا. كانت فيتوريا تعلم أن كلام كوهلر منطقي من جهة، ولكنها كانت تعلم أيضا من جهة أخرى أن المنطقة ومن حيث تحديده مجرد من أي مسؤولية أخلاقية ومناقبية، فكان والدها قد عاش من أجل المسؤولية الأخلاقية، علم حذر ومسؤولية وإيمان بالإنسان وبطيبته المتأصلة. وكانت فيتوريا أيضا تؤمن بهذه الأمور، إلا أنها كانت تنظر إليها بلغة الكرمة، فابتعدت عن كوهلر وفتحت هاتفها. لا يمكنك أن تفعلي هذا، قال. لا تحاول منعي. لم يتحرك كوهلر من مكانه، ولكن بعد فترة أدركت فيتوريا سبب بقائه جامدا، فهو كان واثقا من أنها لن تتمكن من الاتصال بأحد من هنا، إذ أنه من المستحيل على أي هاتف خلوي أن يتلقى إرسالا تحت سابع أرض، فاستشاطت غيظا واتجهت بسرعة نحو المصعد. 26. وقف الحشاش عند آخر النفق الحجري، مشعله لا يزال ساطعا، في حين كان الدخان يمتزج برائحة الطحالب والهواء النتن، وكان الصمت يلف المكان بأسره. صحيح أن الباب الحديدي الذي كان يسد طريقه قد بدا له صدئا وقديما بقدم النفق، إلا أنه كان لا يزال صامدا، فراح ينتظر في الظلام بكل ثقة. كان يانوس قد وعده بأن شخصا من الداخل سوف يأتي ويفتح له الباب، وقد كان الحشاش يكره الخيانة، فقد كان مستعدا لأن ينتظر الليل بطوله هنا عند هذا الباب إلى أن ينجز مهمته، ولكنه كان يشعر بأن هذا لن يكون ضروريا، فهو كان يعمل لحساب رجال حازمين وجديرين بالثقة. بعد مرور دقائق قليلة على انتظاره، وفي تمام الساعة المحددة، سمعت قعقعة مفاتيح ثقيلة من الجهة الثانية للباب، وصوت أشبه بصوت احتكاك المعادن، وبدأت ثلاثة أقفال حديدية تفتح، الواحدة تلو الأخرى، تزعق وكأنها لم تفتح منذ قرون، ثم فتحت أخيرا. عاد بعد ذلك الصمت ليخيم على المكان. انتظر الحشاش بصبر 5 دقائق تماما كما كان قد قيل له، ثم دفع الباب فاتحا إياه بحماسة لا توصف. 27. لن أسمح لك بذلك يا فيتوريا. كانت أمارات الإجهاد بادية بجلاء في تنفس كوهلر الذي راح يزداد سوءا مع صعود مصعد حجرة المواد الخطيرة، غير أنها قد تجاهلته تماما، فقد كانت تسعى عبثا وراء شيء حميم في هذا المكان الذي لم تعد تشعر بأنه منزلها، فكل ما كان يتعين عليها فعله الآن هو أن تكبت ألمها وتتصرف، يجب أن تبلغ هاتفا ما. كان روبرت لانغدون إلى جانبها صامتا كالمعتاد، وهي لم تعد مهتمة لمعرفة هويته الحقيقية. اختصاصي، أكان بإمكان كوهلر أن يكون أقل تحديدا من هذا؟ يمكن للسيد لانغدون أن يساعدنا على اكتشاف هوية الشخص الذي أقدم على قتل والدك، غير أن لانغدون لم يكن في الواقع ليقدم إليهم أي مساعدة تذكر. صحيح أنه يتمتع بطيبة قلب وحرارة صادقتين، إلا أنه من الواضح أنه كان يخفي شيئا، فقد كانا في الواقع كلاهما يخفيان عنها شيئا. عاد كوهلر إليها قائلا، بصفتي مدير سيرن فأنا لدي مسؤولية كبرى حيال المستقبل العلمي، فإن عظمت هذه المشكلة جاعلة منها حادثة عالمية وتأذى بالتالي سيرن من المستقبل العلمي. استدارت فيتوريا نحوه قائلة، أتنوي حقا أن تتملص من هذه المسؤولية بعدم اعترافك بأن مصدر هذه المادة المضادة سيرن؟ أتنوي حقا أن تغض النظر عن هؤلاء الناس التي باتت الآن حياتهم معرضة للخطر بسببنا؟ لم يكن ذلك بسببنا، أجابها كوهلر، إنما بسببك أنت ووالدك. أزاحت فيتوريا نظرها عنه، ثم استطرد كوهلر قائلا، على أي حال؟ هكذا هي الحياة محفوفة بالمخاطر، فأنت تعلمين تماما كما أن لتكنولوجيا المادة المضادة مضاعفات وتأثيرات هائلة وكبيرة في الحياة على كوكبنا هذا. ففي حال أفلس سيرن من جراء تشوه سمعته فسوف يخسر الجميع. إن مستقبل الإنسان هو بين أيدي الأماكن كسيرن، حيث يعمل العلماء مثلك ومثل والدك على حل المشاكل المستقبلية. كانت فيكتوريا قد سمعت محاضرة كوهلر العظيمة تلك من قبل، غير أنها لم تتمكن يوما من القبول بها. فالعلم نفسه مسؤول عن نصف المشاكل التي كان يحاول حلها، في حين أن التطور كان بالنسبة إلى كوكبنا الأرض بمثابة شر مهلك. إن التقدم العلمي محفوف بالمخاطر، قال كوهلر، وهو طالما كان كذلك فالبرامج الفضائية والأبحاث الجينية والطب كلها مليئة بالأخطاء. لذا ينبغي على العلم أن يتحمل مسؤولية أخطائه مهما كلف الأمر، وهذا من أجل مصلحة الجميع. ذهلت فيكتوريا بقدرة كوهلر على التفكير مليا بالمسائل الأخلاقية بتجرد علمي تام، فكان ذكاؤه يبدو لها ثمرة انفصال تام بين عقله وروحه. أتظن إذن أن سيرن مهم بالنسبة إلى مستقبل الأرض، بحيث يجدر بنا أن نكون معفيين من أي مسؤولية أخلاقية؟ لا تناقشيني في الأخلاقيات، فأنتما قد تجاوزتما حدودكما عندما اخترعتما هذه العينة، معرضين بالتالي هذا المركز بأسره للخطر. وكل ما أحاول فعله هو ليس حماية وظائف العلماء 3000 الذين يعملون هنا فحسب، إنما أنا أحاول أيضا أن أحمي سمعة والدك. فكري به ولو للحظة. في الواقع إن شخصا كوالدك لا يستحق أن يتذكره الناس على أنه من مخترعي أسلحة الدمار الشامل. شعرت فيكتوريا بكلام كوهلر الأخير هذا يضرب على الوتر الحساس، فراحت تقول بهمس، أنا في الواقع أقنعت والدي بفكرة إنشاء هذه العينة، أنا المذنبة في هذا كله. وعندما فتح الباب كان كوهلر لا يزال يتكلم، لكنها خرجت من المصعد محاولة الاتصال من جديد. لا يزال الإرسال مقطوعا سحقا، فاتجهت نحو الباب. توقفي يا فيكتوريا! كان المدير قد بدأ يبدو مصابا بالربو الآن، إذ أنه كان يتبعها بسرعة. تمهلي، يجب أن نتكلم. تبا للكلام. فكري بوالدك، قال كوهلر، ما الذي كان ليفعله في وضع كهذا؟ ولكنها تابعت طريقها من دون أن تصغي إليه. أنا لم أكن يا فيكتوريا صريحا معك صراحة تامة، تباطأت في مشيتها. أنا لا أعلم بما كنت أفكر، قال كوهلر، كل ما كنت أحاول فعله هو حمايتك. قولي لي ما الذي تريدينه فحسب. يتعين علينا أن نتعاون ونعمل مع بعضنا بعضا هنا. توقفت فيكتوريا في وسط المختبر من دون أن تلتفت إليه. أريد أن أعثر على المادة المضادة، وأريد أن أعرف من الذي قتل والدي. ثم سكتت منتظرة منه ردا على ذلك. تنهد كوهلر قائلا، نحن نعلم يا فيكتوريا من قتل والدك، أنا آسف. فاستدارت قائلة، ماذا قلت لتوك؟ لم أكن أعلم كيف أخبرك بالأمر، هذا صعب. أنتما تعلمان من قتل والدي؟ أجل، لدينا فكرة جيدة عن الفاعل، إذ أنه ترك لنا شيئا يشير نوعا ما إلى هويته أو إلى الجهة التي ينتمي إليها. لذا اتصلت بالسيد لانغدون، إذ أن الجمعية المشتبه بها بأنها المسؤولة عن هذا العمل الإجرامي هي من اختصاصه. الجماعة؟ أهي جماعة إرهابية؟ لقد سرقوا 4 جرام من المادة المضادة يا فيكتوريا، نظرت فيتوريا إلى روبرت لانغدون الذي كان واقفا هناك عند الناحية الأخرى من الغرفة، فإذا بالأمور قد بدأت تتضح لها الآن، إذن هذا هو سبب هذا التكتم كله، ولكن كيف لم تخطر هذه الفكرة على بالها من قبل؟ لقد اتصل كوهلر بالسلطات، لقد أصبح الأمر واضحا بالنسبة إليها الآن، فقد كان روبرت لانغدون أمريكيا محافظا حذرا وذكيا وذا شخصية متميزة، فهو بالتأكيد كذلك، ولكن كان ينبغي على فيتوريا أن تحذر ذلك منذ البداية، فإذا بها قد شعرت عندئذ بأمل جديد يلد في داخلها. استدارت نحوه قائلة: سيد لانغدون، أريد أن أعرف من قتل والدي، كما وأني أريد أن أعرف أيضا إن كانت وكالتكم قادرة على العثور على المادة المضادة. بدا لانغدون مرتبكا: وكالتي؟ أجل، فأنت من وكالة الاستخبارات الأمريكية على ما أفترض، أليس كذلك؟ في الواقع كلا. فقاطعه كوهلر قائلا: إن السيد لانغدون بروفيسور في مجال تاريخ الفنون في جامعة هارفرد. شعرت فيتوريا حينها وكأن أحدا قد رماها بدلو من الماء المثلج. أستاذ في مجال الفنون؟ إنه اختصاصي في مجال دراسة الرموز الدينية وتفسيرها، تنهد كوهلر قائلا. نحن نعتقد في الواقع يا فيتوريا أن والدك قد قتل من قبل جماعة شيطانية. سمعت فيتوريا تلك الكلمات ولكنها عجزت عن تحليلها واستيعابها. جماعة شيطانية؟ إن الجماعة المشتبه بها على أنها الفاعلة تطلق على نفسها تسمية الإليمنتي أو الطبقة المستنيرة. نظرت فيتوريا إلى كوهلر ومن ثم إلى لانغدون متسائلة إن كان كلامهما هذا نوعا من المزاح أم التضليل، فسألت قائلة: الطبقة المستنيرة؟ كتلك الطبقة المستنيرة البافارية؟ بدا كوهلر مشدوها بمعلوماتها. هل سمعت عنهم؟ شعرت عندها بدموع الإحباط تتدفق من تحت الأرض. الطبقة المستنيرة البافارية نظام عالمي جديد، إنها لعبة حاسوبية لستيف جاكسون، فنصف التقنيين هنا يلعبونها على الإنترنت. ثم استطردت قائلة بصوت أجش: ولكني لا أفهم. رمق كوهلر لانغدون نظرة مشوشة. هز لانغدون رأسه قائلا: إنها لعبة شعبية أخوية قديمة تسيطر على العالم، لعبة شبه تاريخية، لم أكن أعلم أنها رائجة هنا في أوروبا أيضا. بدت فيتوريا مذهولة: ما الذي تتحدث عنه؟ الطبقة المستنيرة؟ إنها لعبة على الكمبيوتر. يا فيتوريا، قال كوهلر، إن الطبقة المستنيرة هي الجماعة التي يفترض بها أن تكون مسؤولة عن قتل والدك. استجمعت فيتوريا كل ذرة شجاعة لديها لكي تمنع نفسها عن البكاء، وأرغمت نفسها على الصمود ومعالجة الوضع بمنطق وعقلانية، ولكنها كلما كانت تدقق في هذه المسألة كلما كانت قدرتها على فهم الأمور تضعف، فوالدها قد قتل وأمن سيرن مهدد بالخطر، وهناك في مكان ما قنبلة موقوتة هي مسؤولة عن صنعها، وقد بدأت الآن بعدها العكسي، وقد عين المدير أستاذا في مجال الفنون ليساعدهم على العثور على أخوية شيطانية خرافية. شعرت فيتوريا نفسها فجأة وحيدة فاستدارت لتذهب، إلا أن كوهلر كان قد اعترض طريقها، مد يده إلى جيبه مخرجا منه ورقة فاكس مكرنشة وأعطاها إياها، انحنت مذعورة لدى مشاهدتها الصورة. لقد وسموه، قال كوهلر. السفلة، لقد وسموه على صدره. 28. كانت السكرتيرة سيلفي بودلوك في حالة من الهلع والذعر الشديدين، فمرت بسرعة أمام مكتب مديرها الخالي، ثم راحت تتساءل: أين تراه يكون بحق الله؟ وما الذي يتعين علي فعله الآن؟ لقد كان يومها غريبا للغاية، وفي الواقع إن أي يوم عمل لحساب ماكسيميليان كوهلر من شأنه أن يكون يوما غريبا، غير أن كوهلر نفسه كان يتصرف بغرابة اليوم. ابحث لي عن ليوناردو فيترا، كان قد قال لسيلفي عندما وصلت إلى مكتبها هذا الصباح. فلبت له سيلفي طلبه على الفور، وراحت تنادي ليوناردو فيترا على الجهاز وتتصل به هاتفيا وبواسطة البريد الإلكتروني، إنما من دون جدوى. غادر كوهلر مكتبه بغضب وذهب على ما يبدو ليبحث عن فيترا بنفسه، ولكنه عندما عاد إلى مكتبه بعد بضع ساعات لم يكن يبدو على ما يرام. صحيح أنه لم يكن أبدا ليبدو على ما يرام، إلا أنه يبدو هذا اليوم بالذات أسوأ من العادة، إذ أنه حبس نفسه في مكتبه وكان يتناهى إلى مسامعها صوته وهو يتحدث على الهاتف ويرسل الفاكسات، ثم عاد وغادر مكتبه وهو لم يعد منذ ذلك الحين. فقررت سيلفي أن تغض النظر عن سلوكه الغريب هذا، إلا أن القلق بدأ يساورها فعلا عندما رأت أن الوقت قد حان لحقناته اليومية وهو لم يعد بعد إلى مكتبه، إذ تتطلب حالة المدير الجسدية علاجا دائما ومنتظما، وهو عندما كان يقرر أن يجازف بعض الشيء بصحته لم تكن النتائج مرضية على الإطلاق، إذ كانت تنتابه نوبات من السعال وضيق في التنفس، الأمر الذي كان يثير جنون أطبائه وممرضيه عليه ويدفعهم إلى لومه لمجازفته بصحته، حتى أن سيلفي كانت تظن أحيانا أن ماكسيميليان كوهلر يتمنى الموت لنفسه. فكرت أن تناديه عبر جهازه، ولكنها عادت وتذكرت أن كوهلر كان يتمتع بعزة نفس كبيرة، وأنه يكره أن يخاف أو يقلق عليه أحد. فالأسبوع الفائت مثلا كان أحد العلماء قد أخطأ وأظهر له بعض الشفقة حيال وضعه الجسدي، الأمر الذي أغضبه غضبا شديدا، فانتصب على ساقه ورماه بلوح مشبكي على رأسه. فالغضب يمد الملك كوهلر بخفة ورشاقة مذهلتين، غير أن قلق سيلفي على صحة مديرها كان في الوقت الحاضر قد خف بعض الشيء ليحل مكانه قلق من نوع آخر، إذ أن سنترال سيرين كان قد اتصل منذ 5 دقائق مذعورا ليبلغها بأن هناك اتصال ضروري للمدير. ولكنه ليس هنا الآن، أجابت سيلفي. عندها أطلعها عامل الهاتف على اسم المتصل، فضحكت سيلفي بصوت عال قائلة: أنت تمزح صح؟ ثم راحت تصغي إليه وكفهر بالتالي وجهها غير مصدقة ما كانت تسمع. وهل هوية المتصل مطابقة حقا لي؟ بدت سيلفي عندئذ مقطبة الحاجبين. فهمت، حسنا، أيمكنك أن تسأله ما؟ تنهدت قائلة: كلا، هذا جيد، اطلب منه أن يبقى معنا على الخط، سوف أبحث عن المدير في الحال. أجل أجل، فهمت، سوف أصلك به بأسرع ما يكون. غير أن سيلفي لم تتمكن من العثور على المدير، فهي كانت قد اتصلت به على هاتفه الجوال 3 مرات، وكانت في كل مرة تحصل على الرسالة نفسها. إن الاتصال بهذا الرقم غير ممكن حاليا، غير ممكن حاليا، ولكن أين تراه يكون؟ لذا اضطرت سيلفي عندئذ أن تناديه على جهازه 2 مرات، ولكن من دون جدوى. غريب، حتى أنها كانت قد اتصلت به بالبريد الإلكتروني على هاتفه الحاسوبي الجوال، إنما من دون فائدة أيضا، فقد هيأ إليها وكأن الرجل قد اختفى عن وجه الأرض. وما الذي يتعين عليه فعله الآن؟ راحت تتساءل. اختصارا للوقت، وبما أنه كان من المستحيل بالنسبة إليها أن تذهب وتبحث عنه بنفسها في مجمع سيرين بكامله، أدركت سيلفي فجأة أن ثمة طريقة واحدة فقط تلفت بها انتباه مديرها. صحيح أن هذه الطريقة قد لا تعجبه، إلا أنها في الواقع كانت مضطرة إلى اللجوء إليها لأن الرجل الذي ينتظر على الخط شخص لا يجدر بالمدير أن يبقيه منتظرا على الهاتف لمدة طويلة. وعلاوة على ذلك، فقد بدا لها أن المتصل لم يكن بمزاج يسمح لها بأن تقول له إن المدير ليس موجودا. فحزمت أخيرا سيلفي أمرها ودخلت مكتب كوهلر واتجهت نحو العلبة المعدنية المعلقة على الحائط خلف مكتبه وفتحتها، ثم راحت تحدق في الأزرار إلى أن وجدت الزر الملائم، ثم أخذت بعد ذلك نفسا عميقا وأمسكت بالمذياع. 29. لم تتذكر فيتوريا كيف وصلوا إلى المصعد الرئيسي، ولكنهم في الواقع يصعدون به. كان كوهلر واقفا خلفها وقد أصبح يتنفس بصعوبة الآن، أما لانغدون فقد كان القلق باديا بجلاء في عينيه. أخذ صورة الفاكس من يدها ووضعه في جيب سترته بعيدا عن ناظريها، غير أن الصورة كانت لا تزال حية في ذهنها. وفيما كان المصعد لا يزال يتسلق المبنى، كانت فيتوريا تشعر وكأنها تائهة وسط دوامة كالحة الظلام. أبي، لقد كانت تفكر بوالدها، ثم راحت تتوافد الذكريات الجميلة على ذهنها، سيما عندما كانت في التاسعة من عمرها تتدحرج على الهضاب الخضراء تحت السماء السويسرية التي كانت تغزل فوق رأسها. أبي، أبي، كان ليوناردو فيترا يضحك خلفها مشرق الوجه. ما الأمر يا ملاكي؟ أبي، قهقهت قائلة، اسألني ما بي. ولكن لما أسألك ما بك يا عزيزتي؟ فأنت تبدين سعيدة، اسألني ما بي وحسب. فهز كتفيه وقال من دون أن يفهم شيئا، حسنا حسنا، ما بك؟ فراحت تضحك قائلة، ما بي؟ بي مادة طبعا، وكل شيء على هذه الأرض مصنوع من مادة، الصخور والأشجار والذرات وآكلو النمل، فالمادة هي كل شيء في هذه الدنيا. فرد ضاحكا، أنت اخترعت هذا كله؟ أنا ذكية، أليس كذلك؟ أنت أينشتاين الصغير، فتجهمت قائلة، ولكن يبدو غبيا بتسريحته هذه، فقد رأيت صورته. أجل، ولكن هيئة وجهه توحي بذكائه، فقد سبق وأطلعتك على النظرية التي أثبتها، صحيح؟ اتسعت عيناها بفزع وقالت، أبي لا، لقد وعدتني. إي يساوي إم سي مربع، قال وهو يداعبها ويدغدغها، إي يساوي إم سي مربع. لا رياضيات، لقد سبق وقلت لك ذلك، أنا أكره الرياضيات. أنا سعيد كونك تكرهين الرياضيات، لأن الفتيات لا يحق لهن حتى القيام بحل المسائل الرياضية. تفاجأت فيتوريا قائلة، حقا؟ أجل، فالجميع يعلم ذلك، الفتيات يلعبن بالدمى والفتيان يقومون بالمسائل الرياضية والحسابية، لا رياضيات للفتيات، حتى أنه لا يحق لي أن أحدث الفتيات عن الرياضيات. ماذا؟ ولكن هذا ليس عدلا. الأنظمة هي الأنظمة، لا رياضيات إطلاقا للفتيات الصغيرات. بدت فيتوريا شديدة الغضب وقالت، ولكن الدمى مضجرة. أنا آسف، قال لها والدها، كان بإمكاني أن أحدثك عن الرياضيات، ولكن انضبطني أحد. وراح هنا ينظر بتوتر من حوله إلى الهضاب المقفرة، تبعته فيتوريا بنظرها ثم همست قائلة، حسنا أخفض صوتك وأخبرني عنها. توقظها حركة المصعد فجأة من حلمها، ففتحت عينيها وإذ به يختفي. ها هي قد عادت مجددا إلى واقعها الأليم والمرير، فنظرت عندئذ إلى لانغدون، وكانت نظرته القلقة والصادقة تغمرها بدفء الملاك الحارس، خصوصا وسط هالة كوهلر الباردة، غير أن فكرة واحدة فقط كانت تهيمن على تفكيرها، أين المادة المضادة؟ كانت في الواقع الإجابة المروعة على بعد لحظة منها.